لكن إذا غسل مقام باب الاستحباب الرش كاف. نعم نعم. والحكمة والله أعلم حتى يتقلص الخارج الذكر والأنثي جميعا. أما البول يكفي في غسل رأس الذكر، البول عند الاستنجاء يغسل رأس الذكر فقط موضع الخارج. نعم بلى. جاء في الوضع أمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا نعم بطل وضوءه هنا يقطع الصلاة يتأكد، بس ما يكون وسوسة، ما يكون وساوس، لكن لابد يتأكد يغلب على ظن أنه خرج. إذا خرج بطل الوضوء بإجماع المسلمين. خارج من السبيلين هذا ناقض من الوضوء بالاتفاق، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء، الريح والملي والمذي والبول. نعم هذا ظاهر الحديث على الأمر أصل الوجوب. نعم ظاهر أنه يجب أصل الذكر والأنثى، المذي خاصة. ها لا لا ما إذا غسل حمل يكفي مبالغة لا ما له مزح. نعم ها نتر لا لا النتر هذا صاب أنه ليس بمشروع، ذكر صاحب زاد المستقنع أنه ينتر ذكره ثلاثا من أصله إلى رأس الذكر ثلاثا، وبعضهم قال أنه يمشي خطوات وبعضهم قال يقفز قفزات، كل هذه صواب أنه ليس لها أصل، أنه قال المحقق أنه تولد الوسواس، لكن سنعلم بنفسه إذا كان الخارج يعني يبقى في قطرات ينتظر لا يستنجي حتى يتأكد من انقطاع الخارج. نعم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. نعم هذا في دليل على أنه إذا بقي أثر الطيب بعد الإحرام فلا يضر، ولهذا وخفي هذا على ابن عمر رضي الله عنه قال ما أحب أن أحرم أن أتطيب ثم أحرم فأنضخ طيبا. قالت له عائشة أنا طيبت رسول بيدي، في الآية الأخرى يرحم الله أبا عبد الرحمن أنا طيبت رسول بيدي ثم اغتسل ثم بقي أثر الطيب فيه، ما يضر أثر الطيب إلى أحرم الاستطيب، لأن يشرع الإنسان أن يتطيب ولا شك أن الطيب يبقى وهو مقصود للشارع، مقصود أن يبقى أثر الطيب حتى يقاوم الروائح التي تحصل، لأن الغالب أن كان الناس في الأزمان السابقة يكون بينهم وبين مكة مسافة تطول المدة، وكانت المواصلات ليست على كانت على الإبل وعلى الرواحل، فهو يحرم ويبقى مدة يومين ثلاثة، وإذا كان من ميقات ذو الحليفة ميقات أهل المدينة يبقى يمكن أسبوع تقريبا أو خمسة أيام أو ستة أيام، فيكون هذا الطيب الحكمة فيه حتى يقاوم ما قد يحصل من الروائح للمحرم. نعم لا يطيب الإزار، الإزار لا يطيب الإزار ولا الرداء، إذا طيب يغسل الطيب على البدن فقط. نعم يغسل يجب عليه يغسل سواء خلع ولا ما خلع، إذا كان فيه طيب يغسل. نعم بعد الغسل أفضل، وين طيب قبل فلا بأس. إذا كان فيها كحول نسبة كبيرة إذا كان فيها إذا كان نسبة قليلة قد تكون مغمورة، إذا كان نسبة قليلة مثل الشيء اليسير، أما إذا كان نسبة كبيرة ينبغي تجنبها، لأن بعض العلماء يرى أنها نجسة، والأليث على الأطياب هي معروفة الآن الأدهان دهن العود ودهن الورد وما أشبه ذلك، هذه الأطياب، أما هذه ليست أطياب وتصلها تعقيم معقبة للجروح، ما ينبغي الإنسان أن يأخذ، لكن لو كان فيها نسبة يسيرة فيها مغمورة